سينهاوس إيديشن وفي شباب باسم خضر خويا في تحيك راشاي سوليدار وزر وضع عليا إلياس عدالي وصل المانا ميرو توان دي جورة حاكم الفرماسيا مالك العاصمة شاب عمرو مراد راديو السولي صوفيا لون بهجة شاب محمد علي ورابع عنور الصغير شاب سليم شيماء صغيرة شاب حسن الوهراني شاب الكويتي هي حلينا كيما انا وحالتها كي حالتي هي انا نعرفها ما تغبنيش تخلينيش تشوف ليا هي حلينا كيما انا وحالتها كي حالتي هي انا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش شاب مالك والقبائل محمد كاشير عايز وعبدقة عبد الله كولار شامل غنون عرب صراناس نوردي المرساوي والدي شاكيب عليها خبر روحي ديما هكا هيا هيا خليها عليها ربي كيما شات شاه هيا هيا إلا تبغيني فريمون وحدها تجيا هيا هيا هاي مانيش حقودي نسى كل شيا هيا هيا هاي هي حنينة كيما أنا وحالتها كي حالتي هي أنا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش السفرية وهي حنينة كيما أنا وحالتها كي حالتي انا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش السفرية هذه خاطر مراد الشفيق والميلود عرب سنتيبار نواري حبيبة رميصة والهادي الشاب السادق وصبري الصغير هبلغوها ساري هاكا هيا هيا يا قلبي ضريت بركك من بكا هيا هيا هي انا وهي المامكا هيا هيا ماني مهني هي ما هي ساركا هيا هيا وهي حنينة كيما انا وحالتها كي حالتي هي انا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش السفرية يا وهي حنينة كيما انا تاقي حياتي انا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش السفرية عدنا خويا الباسيس وامين بيبو بدر والعلا حافظ ابراهيم وماركيز راس القرش شباسيه ونسى مسيله محمد الربيع العايدي ناس العاصمه وجنرال مراد الساكري وعرب الصليب ودار الدياب ما جاش من عندك ولا من عندي هيا هيا برضو حلفتي لي شامي تعاودي هيا هيا ما تدينيش عليهم شامي الروندي هيا هيا يا قلبي عليك هدوم وضيا هيا هيا وهي حنينة كيما انا وحالتها كي حالتي هيا انا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش السفرية يا وهي حنينة كيما انا وحالتها كي حالتي هيا انا نعرفها ما تغبنيش ما تخلينيش السفرية We'll be right back. عليه غابر روحي ديما هكا هيا هيا وخليه على ربي كيما شاف شاف هيا هيا إلا تبغيني بريمو وحدها تجي هيا هيا مانيش حقودي فاسي كل شي هيا هيا وهي حنينة كيما أنا وحالتها كي حالتي يا أنا نعرفها ما تقبلنيش ما تخلينيش نسوق يا وهي حنينة كيما أنا وحالتها كي حالتي